زلنا مع كتاب الزكاة، وقد سبق أن تكلمنا عن بعض ما يجب معرفته في هذا الباب كالكلام على شروط الزكاة، وبقي من هذا الموضوع المهم الذي هو موضوع الزكاة معرفة المقادير والفروض أو الأنصبة في أنواع الزكوات المختلفة، والذي ابتدأه المؤلف رحمه الله بزكاة الأنعام أو زكاة الحيوان، وهي الإبل والبقر والغنم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب في الأموال التي ستأتي، أي أن هذه الزكاة المفروضة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في كتابه، وفرضها كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، وبينها لهم وفصلها لهم في كتاب كبير معروف بكتاب الصدقة، حيث كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يجب في هذه الزكوات على اختلاف أنواعها في كتاب أراد عليه الصلاة والسلام أن يبعث به إلى الأمصار، فتوفاه الله عز وجل ولم يرسل هذا الكتاب إلى أصحابه في الأمصار المختلفة. ولما آلت الخلافة إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أخذ هذا الكتاب، أي كتاب الصدقة الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى. فأخذ الصديق هذا الكتاب وبعث وسلمه إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو عامل الصديق على البحرين، فبعث له بهذا الكتاب وأمره أن يأخذ هذه الصدقة أو هذه الزكاة من أصحابها الذين يملكونها، أي يملكون هذه الأنواع من الحيوان. وظل الأمر على ذلك بخلافة أبي بكر حتى توفاه الله عز وجل. ثم آلت الخلافة بعد ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأمضى هذا الكتاب حتى قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: فحتى هلك عمر رضي الله تعالى عنه وإن ذلك لمقرون بوصيته، أي أن هذا الكتاب هو الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ به أبو بكر ثم أخذ به عمر بن الخطاب حتى توفاه الله عز وجل. ولذلك قال العلامة ابن حزم: هذا الكتاب الذي يعرف بكتاب الصدقة، وهو الكتاب الذي نفذه أبو بكر الصديق إلى أصحابه، قال: هذا في نهاية أو في غاية الصحة، وقد عمل به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولم يخالفه في ذلك أحد، فكان كالإجماع، لأنه كتاب ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وإنما تجب، أي هذه الزكاة، في الأموال التي ستأتي، وقد ذكرها المؤلف، وهي زكاة الحيوان أو زكاة بهيمة الأنعام أو زكاة النعم، على خلاف بين العلماء في التسمية، وإن كان المؤدى واحد والمعنى واحد، وزكاة الذهب والفضة وما يقوم الآن مقامهما من النقدين. والأمر الثالث وهو المتعلق بزكاة الثمار والزروع، وهذا النوع الثالث من الزكوات. والمؤلف طبعا لم يذكر زكاة العروض أو تجارة عروض التجارة، لأنه لا يرى إخراج الزكاة فيها، وهذه مسألة سوف نتكلم عليها أو عنها في حينها إن شاء الله تعالى. وقال المؤلف بعد هذا: إذا كان المالك مكلفا، وهذه المسألة أيضا سبق الحديث عنها، وقلنا بأن المؤلف رحمه الله أي الإمام الشوكاني لا يرى وجوب إخراج الزكاة، أو أن الزكاة لا تجب على دون المكلف، أي على الصبي أو على المجنون أو عن اليتيم الصغير إذا كان له مال، فقال بأن الزكاة لا تجب في حقه. وقد ذهب إلى هذا القول عدد أيضا من العلماء، ولكن الأرجح والمعتبر في هذه المسألة أن الزكاة تجب على الصغير، وتجب أيضا على المجنون، وتجب في مال اليتيم. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة، والصدقة المراد بها هنا الزكاة. في المضار هنا إذن على المال لا على المتمول، المضار على المال لا على المتمول. وذكرنا أن سبب الخلاف في هذه المسألة، منهم من قال بأن هذه الزكاة تعتبر عبادة من العبادات، والعبادة من العبادات معروف بأنه لا تجب على الإنسان إلا إذا كان مكلفا. قالوا والصغير والمجنون ليس من أهل العبادة، قالوا في الصلاة، فالصلاة المجنون والصغير غير مطالب بها، قالوا فكذلك تقاس الزكاة عليها، إذن فالزكاة من باب أولى، ولهذا قالوا لا تجب الزكاة. ومن قال بأن الزكاة تجب حتى على المجنون وعلى الصبي، طبعا الذي يخرجه هو وليه والذي يتصرف بماله، فهذا إنما تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة، وهذا كما قال ابن حزم رحمه الله هذا عموم لكل صغير وكبير وعاقل ومجنون، لأنهم كلهم محتاجون إلى طهارة الله تعالى لهم وتزكيته لهم، وكلهم من الذين آمنوا. إذن فكان القول الصحيح على أن الزكاة تخرج على الصبي وعلى المجنون إذا كان له مالا ويبلغ نصابا، وهذا الذي ذهب إليه أكثر الصحابة كعائشة وعبد الله بن عمر وأبوه عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله، حتى قيل أنه لم يعرف له مخالف من الصحابة. وهذه المسألة سبق الكلام عليها فلا نعيد. ثم قال المؤلف بعد ذلك، وهذا الكلام الآن عن الفصل الأول من الكتاب هذا الذي بين أيدينا وهو كتاب الزكاة، فقال يعني رجاء لمن أراد أن يكتب الكتاب ليس بعدنا حتى نضبط بعض الأمور وإلا يفوتهم فهم بعض المعاني. قال المؤلف إنما تجب منه في النعم، إنما تجب منه في النعم، أي أن الزكاة هذه تجب في النعم، والنعم هي الماشية أو هو المال السائم، المال السائم يعني المال الذي يرعى، وقد نتكلم عن هذا الشرط بعد قليل. وتجمع أي النعم على أنعام وأناعيب، لكن هذا في اسم الأنعام كثير ما يقع الإبل، لكن المعروف عند الفقهاء أنه إذا قلنا النعم أو قلنا الأنعام فيراد بها الإبل والبقر والغنم، والغنم أي معدها وضعنها، أي المعد والكيف والكباش، هذا هو المقصود بالغنم. والمؤلف رحمه الله هنا في أنواع الزكاة بدأ بزكاة الحيوان، هل هو مصيب في هذا أم لا؟ نعم مصيب كل الإصابة. لماذا؟ لأنه اقتدى بكتاب أو بحديث أنس بن مالك في ذلك الكتاب الذي تكلمنا عليه آنفا، وهو كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي أمضاه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الكتاب جاء تقديم زكاة الحيوان أو زكاة بهيمة الأنعام على الذهب والفضة وعلى الخارج من الأرض كالزروع والثمار، فلهذا ابتدأ المؤلف بزكاة الأنعام. والمؤلف أيضا عبر هنا بزكاة الحيوان، قال باب زكاة الحيوان. لماذا؟ لأن الحيوانات هذه الحيوانات المذكورات من الإبل والبقر والغنم تشملها وهي منهم، لكن بعض الفقهاء عبر بتعبير آخر فقال باب زكاة بهيمة الأنعام، والمعنى واحد، سواء قلنا زكاة الحيوان أو قلنا بهيمة الأنعام. والنعم هي الماشية، والبهيمة معناها في اللغة التي لا تتكلم، التي لا تتكلم يقال عنها بهيمة، مأخوذة من الإبهام وهو عدم الإيضاح، لأن الحيوانات لا تتكلم، لكن فيما بينها تتفاهم وتتكلم، بل هي تسبح لله عز وجل وتسجد له كما قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. فهي بهيمة لا تتكلم. وزكاة الحيوان لا تجب إلا في هذه الثلاث المذكورات، يعني الإبل والبقر والغنم، ولا شيء آخر في غيره. لماذا؟ لأن الذي بين للناس ما نزل إليهم من خير من ربهم لم يوجبها في غير هذه الثلاث. وأما ما ورد من ذكر حق الله تعالى في الخير فهذا المراد به كما قال العلماء الجهاد، لأنه ذكرت بعض الأحاديث فيها أن المسلم يجب عليه أن يؤدي حق الله عز وجل فيها، ففسر الحق هنا بأنه حق الجهاد وليس للزكاة. ولهذا ليس على العبد في فرسه، ليس على المسلم في عبده أو فرسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. فالزكاة إنما تجب في هذه الحيوانات الثلاث أو هذه الأنعام الثلاث، وهي الإبل والبقر والغنم. وسبق أن تكلمنا في الدرس الماضي قلنا أن بهيمة الأنعام قد يتخذها الإنسان على أقسام وعلى أنواع، فيمكن أن تكون عروض تجارة، أن يتخذها الإنسان لمجرد التجارة، يعني عنده بقر أو عنده غنم وهو يريد من تربيتها أن يتاجر فيها يبيع ويشتري، فهذه قال العلماء إنما تزكى زكاة العروض، أي عروض التجارة. والمعتبر في عروض التجارة القيمة للعدد، القيمة للعدد. فمثلا لو أن الإنسان 20 شاة، وكل شاة تقدم مثلا بمليون سنتيم، يصبح هنا رأس ماله كم؟ 20 مليون. 20 تجب عليه الزكاة أو لا؟ تجب، رغم أنه معروف عندنا أن نصاب الشياة أو نصاب الغنم هو أقله 40 شاة، تجب عليك شاة واحد. وإنما قلنا أن المعتبر في زكاة العروض هو القيمة وليس هو العدد. ويمكن أن يتخذها الإنسان، أي هذه الأنعام، للدر والنسل، بمعنى يتخذها للحليب وللسمن وللصوف وما إلى ذلك. لكن إذا كانت تعلف، وهذا العلف إما أن يكون شراء أو حظا، فهذه أيضا لا زكاة فيها عند العلماء. الإنسان عنده ثبات لكن هو يشري لهم العلف، يشري لهم الحشيش، ولا يحطه ويجيبونه، ولا يرعاه في الحقل بتاعه اللي هو زرعه بيده، هذه لا زكاة فيها. فهذا النوع الثاني اللي تتخذ فيه بهيمة الأنعام. هناك النوع الثالث أن تتخذ كعوامل، يعني يعمل بها، يستأجرها للناس من أجل أن تحملهم أو تحمل بضائعهم، فهذه لا زكاة فيها. طبعا هذا كان في الزمن الماضي، مثلا الإنسان عنده جمال، هذه الجمال يستأجرها لكي تأخذ بضائع تنقلها من مكان إلى آخر، هذه لا تجب فيها الزكاة إذا كان قد اتخذها لهذا الغرض، حتى ولو كانت أكثر من 5 أو 10. وإنما تجب الزكاة في المال الذي يربحه منها. وهناك النوع الرابع من بهيمة الأنعام أو من زكاة الحيوان التي يتخذها الإنسان للبر وللنسل، ولكن هي سائمة، يعني أن تكون سائمة، والسائمة معناها التي ترعى الكلب، وسنتكلم عن هذا. فهذه هي التي تجب فيها الزكاة. إذا الذي يعنينا في هذا الموضوع هو السائمة، والسائمة يعني هي الإبل أو البقر أو الغنم الذي يرعى. لكن قال العلماء يرعى المباح، قيدوه بهذا القيد. ما معنى يرعى المباح؟ يعني يرعى الكلى الذي نبت بفعل الله لا بفعلنا، يعني الكلى والحشيش كما نقول احنا تعرف، وإن كان كل الله سبحانه وتعالى لم ينبت بفعل الإنسان أو بفعلك أنت، فأنت تطرفها ترعى في حقل ليس لك، هذه تسمى سائمة. أما إذا كنت أنت صاحب الزرع وأنت الذي تشتري البذر وأنت الذي تزرعه أو أنت الذي تحصده أو أنت الذي تشتري، فهذا لا يجعلها سائمة، وهذه لا زكاة كما قلنا. ويشترط أيضا أن ترعى الحول كله أو أكثر الحول، إما أن تكون هذه الإبل أو الغنم أو البقر ترعى السنة كلها في هذا الحقل الذي ليس لك، أو أكثر الحول. لماذا قلنا أكثر الحول؟ لأن الأقل يتبع الأكثر، لأن الأقل له حكم الأكثر، هكذا قال العلماء. فمثلا لو أن إنسان عنده غنم ترعى 7 أشهر في حقل ليس له، و5 أشهر يشتري لها العلف، هذه عليه زكاة أم لا؟ تجب عليه الزكاة، لأنها كانت ترعى أكثر الحول وهو 7 أشهر، لأن الباقي من 5 أشهر. ولو كان العكس لا تجب عليه الزكاة، بمعنى لو هو اشترى لها العلف مدة 7 أشهر لكن كانت ترعى لمدة 5 أشهر، فهذه لا زكاة عليه. ولو كانت نصف 6 أشهر ترعى و 6 أشهر لا ترعى، هذه أيضا لا تجب عليه الزكاة فيها. ولهذا اشترط العلماء أن تكون هذه الأنعام سائمة، هذا هو معنى السوم، أو كونها سائمة. والدليل على هذا الشرط ما هو؟ ما ثبت كما قلنا في هذا الكتاب أو في حديث أنس بن مالك الذي كتبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك في حديث عبد الله بن عمر، وهي حديث صحاح ثابت لا غبار عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة شاة. والحديث رواه البخاري في صحيح وغيره من الأئمة، رواه البخاري وغيره. الشاهد من هذا الحديث قال: وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة شاة. وفي كذلك في حديث رواه الإمام أحمد في مسند وغيره أيضا من أئمة الحديث، من حديث باهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل إبل سائمة. الحديث في كل إبل سائمة يعني 40 له بنت لبون، كما سوف نبينه إن شاء الله بعد قليل. فهذا الحديث يبين على أنه يشترط في النعم أن تكون سائمة. وأما البقر فإنه لم يذكر في الحديث على أنه يجب فيه سوء، ولكن قاسوه العلماء، وإنما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأن البقر لم يكن مشهورا كثيرا في بلاد الحجاز، ولكن لما كان موجودا في بلاد اليمن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل 40 من البقر تبيعا أو تبيعا، في كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعا، وفي كل 40 مسلمة كما جاء في الحديث. إذن فاشترط العلماء أن تكون سائمة، وهذا قول الجمهور. والذي خالف في هذا فقط هو الإمام مالك وربيعة الرعي رحمهم الله تعالى، فهؤلاء قالوا لا يشترط أن تكون سائمة، بمجرد أن يتخذها الإنسان للدر والنسل سواء علفها بنفسه أو كانت ترعى لوحدها فتجد فيها الزكاة إذا بلغ النصاب. والمعتبر هنا قول الجمهور. والآن قد نتكلم عن الأنصبة وعن هذه الزكاة وكيف يخرج الإنسان هذه الزكاة المتعلقة بزكاة الإبل ثم البقر ثم الحيوان. قال المؤلف رحمه الله: إذا بلغت الإبل 5 ففيها شاة. إذا بلغت الإبل 5 ففيها شاة، يعني دون 5 لا زكاة. لو كان عنده الإنسان 4 من إبل لا تجب عليه الزكاة، لكن إذا كان عنده 5 من إبل يجب بحقه كم؟ شاة واحدة. انظروا، إبل ولكن تجب بحقه شاة، لأنه يعني لو كان 5 من إبل يؤدي يخرج إبلا أو جملا أو ناقة لكان فيه إضرار بالمالك. ولهذا الشرع راعى هنا مصلحة المالك ومصلحة الآخر، يعني المعطي والآخر. ولهذا يتبين بعد قليل إن شاء الله لما نتكلم عن مقدار هذه الزكوات حيث اشترطوا فيها شروطا بأن لا تكون ذات عور ولا عيب ولا أكولة ولا فحل ولا هرمة، لأن هذه فيها إضرار بالفقير، لأن الفقير إذا أخذ مثلا ابنا مثلا أو شاة مريضة فهو قد لا يستفيد منها، لا يستطيع يعني أن يتركها عنده، وربما قد تمرض له الغنم التي تكون عنده. فلهذا لم يجد الشرع أن يخرج المالك هذه الشاة المريضة. كذلك إذا كان هذا المالك عنده مثلا شاة أكول يعني سمانها من أجل أن يأكلها، إذا جاء العامل يأخذ الصدقة لا يأخذ هذه الأكولة لأن فيها إضرارا بالمالك، فلا يأخذ لأن هذه تعتبر من كرائم الأموال. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ماذا قال له؟ قال له بعد أن قال خذ وعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، قال وإياك وكرائم أموالهم. كرائم أموالهم يعني المال الذي يحبونه والمال الذين يبذلونه يعني عناية ورعاية خاصة لهم، كأن يسمنونه لأجل أكل أو أن يكون فعلا يحتاجونه لكي يلقح يعني ما عنده من الشياه، فهذه لا يدخلها العامل لأن فيها إضرار بالمال. إذن فنصاب الزكاة بالإبل في كل خمس عندك شاة إلى تسع يعني لو إنسان عنده ست إبل أو سبع إبل أو ثمان إبل أو تسع إبل الواجب عليه أن يخرج شاة واحد، ثم ففي كل خمس شاة يعني لو يوصل عشرة يولي عنده شاتان إلى أربعة عشر. هذا الفرق سوف نتكلم عليه يعني بين خمسة وتسعة وأربعة بين العشرة وأربعة وثمانية أربعة، هذا يسمى الوقت. الوقت يعني الشيء اللي بعته عنه وهو بين الطرفين أو بين الطرفين، فهذا عفى عن الشيء يعني يسأل عنه ستة أو عنده فردة وعنده تسعة أيام يعني الذي يخرج هو شات واحد. إذا ففي كل خمسة شات، إذا خمسة عندك شات واحد، عشرة عندك شاتان إلى أربعة عشر، يوصل على 15 عند كم؟ ثلاثة، لأن 15 إذا قمت على ثلاثة تحصل خمسة. 20 إلى 24 عندك أربع شياه. إذا وصل النصاب إلى 25 من إبل هنا يتغير الحال. إذا وصل إبل عند 25 إبل الواجب في حقك هنا إخراج ابنه او بنت مقام او ابن لبون. ما معنى ابن مقام؟ المقام معناه وجع الولادة. قال تعالى فأجاءها المقام الى جذع النخلة، والمراد بها هنا هي الناقة او انثى الناقة التي لها سنة ودخلت في الثانية. احفظوا بنت مقام هي الناقة الانثى اللي عندها عام واحد ودخلت في السنة الثانية. لماذا سميت ببنت المقار؟ لأن أمها غالبا قد دخلت في الحمل، لأن هي إذا وضعت وعند السنة تكون حملت بالحمل الثاني، فلهذا سموها ابنة مقار، سموها ابنة مقار. ولهذا قالوا المرأة الماقر هي المرأة الحامل، فابنة مقار هي الناقة التي عندها سنة ودخلت في الثانية. إذا بلغ الإنسان أو كان عنده 25 من الإبل فالواجب عليه أن يخرج ابنة مقاض، يعني ناقة عندها سنة واحدة ودخلت في الثانية. إذا لم يكن عنده هذا بالخيار يخرج مكانها ابن لبون. ابن لبون يعني ذكر له سنتان ودخل في الثالثة. لماذا سمي ابن لبون؟ لأن أمه ذات لبن، وهذا بعد وضعها للحمل، فهذا سمي ابن لبون. إذا عندك في 25 ابن مخاض أو ابن لبون، إما أنثى عندها سنة ودخلت الثانية، وإما ذكر يعني جمل صغير عنده سنتين ودخل في الثانية. هذا المقدار ما يزكى منه بين 25 و35، عندك 30 تخرج ابن المقام او ابن لبن. عندك 34 ايضا نفس المقدار، عندك 30 نفس المقدار، حتى اذا بلغت الابل 36 هنا يتعين. اذا بلغت الابل 36 عندك ابنة لابوس، ونقول ابن لابوس ونحن ابنة لابوس، ومعلوم ان النقع اغلط، النقع اغلط لان الانسان اذا تحصل عليها معناه ان هذه النقع يمكن ان تلد له بخلاف الذكر، لان الذكر لا يحتاج له الا للاكل او يتخذ كالفحل، اما الناقه فيستطيع ان ياكلها وان يشرب منها الحليب وان يعني ان تلد له. فاذا وصلت الابل 36 ففيها ابنة لبون، ففيها ابنة لبون، ابنة لبون معناها انثى كم عندها؟ 2 سنين وداخلة في الثالثة الى 45. اذا وصلت الابل 46 هنا يتغير، يعني النصاب اذا وصل 36 من ابل يصبح الذي يخرجه الانسان في هذا شقة. ما معنى شقة؟ شقة هي انثى الابل او الانثى من النوق والتي لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة. شقة يعني انثى عندها 3 سنوات ودخلت في الرابعة، تجمع على حقاق وحقائق، نقول 3 حقاق او نقول 3 حقائق، والمشهور انها تجمع على حقاق. وسميت بذلك، لماذا سميت شقة؟ قالوا لاستحقاقها، لان يحمل عليها ويركبها الفحل، وان يركبها الفحل، ويسمونها طاروقة الفحل، تسمى طاروقة الفحل لان الفحل يطرقها وهي تقبل طرق الفحل لها، حتى وان لم يحصل ذلك ولكن اذا كانت مستعدة فهي تسمى شقة. اذا هذه هي انثى الابل التي عندها 3 سنوات ودخلت في الرابعة. ماذا يخرج الانسان الشقة؟ يوم يكون عنده من الابل كم؟ 46. ويبقى يخرج الشقة الى 60. اذا وصل الى 61 يتغير، 61 يتغير المقدار. في 61 من الابل عنده جذعة يجمع على جذعان وجذعات، والجذع هو الذكر والجذعة هي الانثى، والجذعة هو ما اوفى 4 سنوات ودخل في الخامسة، الشقة 3 سنوات ودخل في الرابعة، الجذعة عند 4 سنوات ودخل في الخامسة. شقة اسمها جذعة قالوا لسقوط أسنانها فتجزع عند ذلك. إذا في 61 عندك جذعة، إما ذكر وإما أنثى، يكون عنده 4 سنوات ودخل في الخامسة. في 61 إلى 75 هذا عندك تخرج فيه جذع يتغير، لكن ليس بإدخال أشياء جديدة، لأنه ليس هناك بعد الجذع، لأن الجمل إذا كان فوق 4 سنوات أو 5 أو 6 أو 7 سنوات فيطلق عليه هذا يبقى جذع. لما يوصل العدد إلى 76 هنا يتغير يصبح بنت لبون. لماذا بنت لبون؟ احنا قلنا هنا في لابون 36، يعني انت لو تضرب 36 تعطيك 72، لكن اختاروا 76 لان بين 36 و 45، فبين 76 و 90 عندك بنت لابون، يعني تخرج زوج من النوق كل واحدة عندك 60 وطلاب الرابعة، هذا في 76 حتى 90 عندك بنت لابون. بعد ذلك لما يصل العدد الى 91 الى 120 هنا عندك شقتان. لماذا؟ لان الشقة ذكرناها هنا 46، يعني 46 وجدت شقة، كيف تضرب 46 في 2؟ تعمل 92. اذا ما بعد 91 يصبح العملية طلاعة. لان انا كان عندي الطرقية عندي الشكعة. في 91 الى 120 عندي الشكعة. ثم بعد ذلك هنا يقع يعني فهم اخر حيث هذا الذي ذكرناه. لما يفوت العدد 120 يعني من 21 الى 129 هنا تكون ثلاث بنات لبون. ثلاث بنات لبون. لماذا؟ لان بنات لبون هنا اذا اعتبرنا بنت لبون 36. تحسب انت بعد 40 و40 تعمل 120. فما بعد 120 تصبح بنات لبون. ثم بعد ذلك قال المؤلف ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة. في يجوز العدد من 121 يعني عدد البنت اكثر من 121 في حساب كل 40 عندك بنت لبون كل 50 عندك شقة. فمثلا نقول عددنا مثلا 150 على السنة الشفاء. من يقول لماذا قلنا 150 عن سنة الشفاء؟ لأن ذكرنا في الشرط قلنا في كل 50 شفاء. 150 تقسم على 3 تقسم على 3 شفاء. فماذا نقول 140؟ 140 اليسار نذكر منه شفاءتان وبنت لبون. لماذا شفاءتان؟ لأن الشفاء فيها 50. 50 و50 كم؟ 100. وبيت لابون حقنا فيها 40 تعمل 140. خذ مثلا 160 قال 4 بنات لابون 160 كيف تقسم على 4؟ تعطيك 40 و40 و40. اذا زاد العدد على 120 ولتحسب ففي كل 30 في كل 40 بيت لابون وفي كل 50 شفا. من عدد سهل بسيط يعني ربما قصرها العملية صعبة لكن هي في الجراية البطن. خذ بقى عندك 170 من الإبل. 170 من الإبل قال حقة وثلاث بنات لبون. الحقة فيها كم؟ 50. كم يفضل من 170؟ 120 كم يجي فيها من لبون؟ يبين؟ لا 120 فيها 40. دين خذ مثال 180 من الإبل فيها حقتان وبنتا لبون. بنتا ليه؟ شقة كم؟ 150. وبنتا لبون؟ 40. كم العدد؟ 180. خذ مثلا 190. 190 ثلاث شقة وبنت لبون. ثلاث شقة هو 51. لكن 150 كم تبقى على 190؟ 40. 40 50 بيت لابون واحد. هنا يتعين المقدار ما هي عندنا 200. 200 هنا استوت الفريضتين. عندك اختيار نظر 200 تنجي تقسم على 40 كما تقسم على 50. فتقدر تخرج خمس بنات لابون لان خمس بنات لابون. بيت لابون كم؟ 40. 5 في 40 200 تجد خمس اربع حقائق. لماذا أربع حقا؟ لأن 50 أربعة في 50 ضرب 200 وهكذا. ما في العمل جاهز تبين إذا الآن في 600 شو حقا الذي في 50 حقا الذي في 40 صح. إذا المعتبر أنك تحسب إلى هذا العدد إلى 120 فبعد 121 تجي تحسب في كل 40 بنت لبون في كل 50 حقا صح. يعني هذه الامور لمن اراد ان يلغي هذا العدد مفهوم. لمن اراد ان يلغي هذا العدد هو سهل بسيط جدا. هذا فيما يتعلق بزكاة الابل وربما هو اصعب يعني من البقر ومن الغنم. لان البقر عندنا زكاة البقر أن الإنسان لا يخرج من البقر حتى يصل النصاب إلى 30. لو الإنسان عنده 29 بقرة لا تجب عليه الزكاة. إذا وصل 30 عنده تبيع واحد الذبيع هو العجل، قلنا الذبيع واحد او ذبيع، يعني اما كرت العجل غير ولا كرت موسى ايضا ذكر او موسى. الذبيع الذي عنده سنة ونفسه في الثانية، لماذا سمي الذبيع؟ لانه ما زال يتبع امه، ما زال يتبع امه. انسان اذا عنده 30 بقر يخرج ذبيع او ذبيعة، يعني عجل ولا بقرة صغيرة عندها سنة ودخلت الثانية. ثم اذا بلغ 40، عنده 40 البقر، يخرج هنا المسنة، والمسنة طبعا هي اكبر من الذبيع. المسنة في البقر التي عندها كم سنتان ودخلت في التالي، عندها عامين ودخلت في التالي. يوصل البقرة عندك 40 تخرج مسنة، ومن بعد يظل هذا العدد نفسه حتى 59، يعني عندك من 40 حتى 59 19 هو المقصود. هذا كله تخرج فيه مسنة واحدة فقط، لهذا ذكرنا من 40 49 مسنة، ومن 50 59 يبقى مسنة حتى يوصل العدد إلى 60. 60 كم فيه؟ خلاص بعد العدد اللي يكسر 60 تابعان او تابعتان. لماذا؟ لان اذا كان خرج في 30 تابع واحد 60 خرج في 90 3 وهكذا. في 70 كم عندك تابع ومسنة؟ على تابع ومسنة في 70 43 30 يجب فيها تابع، وفي 40 يجب فيها مسنة. ففي 70 تابع ومسنة، في 80 مسنتان، لما إذا كان 40 خرج مسنة في 8 خرج مسنتان. في 90 معروفة كم؟ 3 30 30 3 تأخذ كل من كل 30 تخرج واحد. في 90 عند 3 تابعات. إذا وصلت 100 عند تابعتان ومسنة. لماذا تابعتان؟ 30 30 60 والمسنة 40. إلى 120 يتساوى الأربعة أو النصابة، لأن 120 إما أربع تبعات، يعني أختمت على الثالثين بعد أربعة أو ثلاث مسنات، لأن المسنة فيها تخرج المسنة في 40. ثم بعد ذلك ما زاد عن 120 ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. يعني العملية بسيطة بسيطة جدا، البقر في 30 تبيع أو تبيعة وفي 40 مسنة. ثم يأتي نصاب الغنم وهو أسهل من الثاني، أن الإنسان لا يجب عليه أن يخرج زكاة حتى يصل إلى 40. في 40 شاة عنده شاة واحدة إلى 120، والوقف في الغنم هو الأكبر وهو الأكبر. يعني انظر في سير الشرع من 40 إلى 120، هذا كله تخرج شاة واحدة. ما يقولش الانسان ربما هذا فيه ظلم، كيف واحد عنده 40 يخرج في اللي عنده 120؟ هذا سهل، لا نحكي به العقول، لا نحكي به العقول. الله سبحانه وتعالى هنا يرعب ويرحم المالك، والانسان اذا كان عنده 120 يخرج واحده، يعني ما تضر. وحتى ال 40، لكن اذا وصلت الشاة 121 الى 200 عنده شتان، 121 عنده شتان، يقعد إلى 200. إذا وصل إلى 201 كم عنده؟ 3 شياة. ثم يبقى العدد إلى 400. والوقت في الغنم هو هذا، يعني بين 201 إلى 699. يعني الإنسان إذا عنده 699 كبش، لا عنده شد واحد، ولو عنده 3 شياة، وإذا عنده 201 هذا التشريع. لما الأكبر وقت هنا وقت الغنم كم عدده؟ 198، يعني عندك 198 كبش لا تخرج أي شيء، يعني يبقى عدده إلى أن تصل إلى عدد 400. لكن المؤلف هنا ماذا ذكر؟ المؤلف هنا قال إذا بلغ 301 عندك 4 شياة، لكن هذا خلاف ما قال به الجمهور. جمهور أهل العلم قالوا بأن الأربع لا تجب إلا في 400، ولهذا نحن ذكرنا أنه خلاف ما ذهب إليه المؤلف، لأنه قال به الجمهور، الجمهور ذكروا بأن الأربع إنما تجب في الأربعمائة، ثم بعد ذلك العملية تسهل في كل مئة شاة، لما تبقى عندك 500 شاة عندك خمسة، عندك 1000 شاة عندك 10 وهكذا، عندك 5000 شاة عندك 50 شاة وهكذا. فهذا أمر سهل بالنسبة لزكاة الغنم. ثم هنا تأتي مسألة مهمة جدا تكلم عليها المؤلف، وهي من أهمية بمكان، وهي تقيد هذه الأنصبة وتثبتها. فقال رحمه الله: ولا يجمع بين مفترق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق. لهذا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتاب أبي بكر أنه نهى عن ذلك. فقد جاء في الحديث، حديث ابن عمر الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرج إلى عماله حتى توفي، فأخرجها أبو بكر فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها، فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته. قال المؤلف: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، بين مجتمع، وذلك خشية الصدقة. كيف نفسر هذا؟ لا يجمع بين متفرق. مثال: هناك ثلاث أنفار، ثلاثة من الناس، كل واحد عنده 40 شاة، هذا 40 وهذا 40 وهذا 40، كل نفر عنده 40، لا يجمع بين مفترق. لماذا قال لا يجمع بين مفترق؟ خشية الصدقة، لأن هذا لو عنده 40 الواجب عليه أن يخرج شاة، وهذا يخرج شاة، وهذا شاة، خشية الصدقة يعني حيلة حتى لا يخرجون أكثر، يجمعون، يجمعون هذه الشية، فتكون كم؟ 120 كم فيها؟ فيها شاة واحدة. فإذا هما جمعوا بين المتفرق حتى لا يخرج كل واحد منهم شاة، فيخرجون شاة واحدة، هذا نوع من الحيلة ولا يجب. ولهذا هو قال: ولا يجمع بين مفترق، ثم قال: ولا يفرق بين مجتمع. الصورة الثانية، وهي صورة لا يفرق بين مجتمع. مثال: عندما رجلان وهم شركاء في 200 وشاة واحدة، يعني هذا العدد النصاب، 200 واحد كم عندهم؟ 3 شياة، يعني هذا مال مشترك عندهم. لما يجي العامل باش ياخذ الصدقة ماذا يفعلون؟ يقسمونها، يقول لي واحد يدي 100 وواحد يدي مثلا 100 وحدة، كم تجب الزكاة في حقهم؟ ما واحد شاة ونقص شاة، كم من يعني في 2؟ يقول عندهم 3 شياة، اسمع ربحين. قبل لو كانت المجتمع 200 واحد عندهم 3 شياة، يفرقوها، إذا فرقوا بين المجتمع خشية الصداقة حتى لا يخرجون أكثر، عوض أن يخرجون 3 شياة كم يخرجون؟ شاة. ولهذا قال خشية الصداقة، أي أن هذا لا يجب. وهناك تنبيه لمن ربما يقرأ كتاب الدر البهية لصاحب الشوكاني أو شرحه كذلك لصدق حسن خان، وقع وهم للمؤلف حيث قلب في تفسير العبارتين، قلب الحرفين، يعني الصورة الأولى التي ذكرناها، يعني أن يكون في الأنفار لكل واحد 40 شاة، هذه جعلها في الصورة الثانية، واللي في الصورة الثانية جعلها في الأولى، وهذا من الشوكاني ذكر ذلك في الدرائر الماضية المضية، يعني هو لما شرح الدر البهية، فوقع في الوهم، يعني الصورة الأولى الذي ينبغي أن يكون يعني مثالا الذي يكون مجمعا ثم يفرق، وبين الذي يكون مفرقا ثم يجمع، هو قلب هذا الذي ذكرناه، وتبعه على هذا الوهم كذلك صدق حسن خان في غض النهي. وأكثر من ذلك حتى المحققين الذين أتوا بعد ذلك مشوا على نفس الوهم، فلا الشيخ أحمد شاكر ولا الشيخ الألباني ولا علي حسن عبد الحميد نبهوا إلى هذا الخطأ وإلى هذا الوهم الذي وقع فيه المؤلف. وحتى آخر له تعليق على الدور البهية وقع في نفس الوهم، إلا واحد فيما أعلم وهو الأستاذ الدكتور محمد ابن عبد الله بن صالح بن العبيد في شرحه أو لجمعه لدور البهية نبه على على على هذا الأمر. فهذا من عند الروضة الندية يصح هذا الوهم فيه. وحتى صبح عاصم الحلاق الذي حقق كتاب الروضة الندية لم يشر أيضا لهذا الوهم. ولهذا نقول لك الإنسان هذا الذي ذكرناه في التفريق بين المجتمع وجمع المفرق يلتبس عليه الجهل. فالصورة التي ذكرناها ما ذكرناها لكم آنفا. ثم قال وهنا تأتي مسألة أخرى نريد أن ننبه إليها أيضا. مثلا لو كان رجل مثلا عنده 20 شاة، لكن هذا الشاة هذه 20 موجودة مثلا في مكان، مثلا قال عنده 20 شاة في دراوة وعنده 20 شاة في السحاولة، هل يخرج عليها الزكاة أم لا؟ يخرج أم لا؟ واحد عنده 20 هنا وعنده 20 هناك. مذهب الجمهور أنه يخرج لأنه عنده 40 شاة، قالوا بأن المالك واحد هو يملكها. أما مذهب أحمد، أما أحمد رحمه الله فقال لا زكاة عليه لأن هذه مفترقة. قالوا الإنسان الذي يفرق للحيلة لأنه قال خشية الصدقة، لكن الشيخ ابن عثيمين علق على هذا قال والأحوط هو رأي الجمهور. لماذا رأي الجمهور؟ لأن الإنسان عنده 20 وعنده 20 يعني إذا لم يكن قصده أنه يفرقهم باش يخرج الزكاة صح، ولكن الغالب قد لا يكون هذا، لأن لو عنده 20 وعنده 20 يعني ربما ظروف أجأت لا يفعل كذلك. فلهذا قال إذا كان المالك واحد فيخرج يجمع. والصورة التي ذكرها العلماء في التجميع بين المفترق والتفرق بين المجتمع هذا لما يكونوا ناس غير مالك واحد، يكونوا زوج وليكونوا ثلاث شركاء يستقضيهم العبارة الأولى. أما إذا كان المالك واحد سواء عنده 20 أو عنده 20 لازم يجمعهم ويخرج عليهم الزكاة في الوقت. ثم تأتي مسألة أخرى أيضا وهي مهمة. قال المؤلف ولا يجمع بين مفترق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع بين مجتمع. هنا قيد هذه المسألة بالأنعام، يعني هذا التجميع أو الشركة في المال إنما تكون فقط في ماذا؟ في الأنعام فقط وليس في شيء آخر. بمعنى لو كان عندنا مثلا رجلين عندهم مال نصبوه للتجارة وذلك المال بلغ نصابا، هل تجب عليهم الزكاة؟ تجب أم لا؟ لا تجب عليهم الزكاة. لماذا؟ لأن نصيب كل واحد لا يبلغ نصابا. ناس تاجروا في مال وبعد ربحوا مثلا 10 ملايين ودار عليه الحول، لا تجب عليهم الزكاة لأن نصيب كل واحد هو 5 ملايين، فلا تجب عليهم الزكاة. وهنا خص هذا التفريق بين المجتمع والجمع بين المفترق في الأنعام فقط. فمثلا لو أن أنا عندي 20 مثلا من الغنم وأنت عندك 20 من الغنم، إذا لم نجمعها فليس علينا الزكاة، أما إذا جمعناها فيكون عندنا الزكاة. إذا كان عيشة وحدها يعني جمعناها فتجب علينا الزكاة، نخرج شاة واحدة في كل 4. لكن إذا فرقناها خشية أن نعطي الصدقة فهذا الذي لا يجوز. ولهذا ذكر العلماء أن الأنعام يجوز فيها الخلط، يعني أن الإنسان ينجم يربي مثلا الغنم ولا بقر مع إنسان آخر أو شريك أو ثلث شركاء، هذه يسميها الخلطة أو الاختلاط، لأن خلط الأموال هذا يجعل المالين في الواحد. فمثال ذلك نأخذ مثال لذلك، الخلطة كما قال العلماء تنقسم إلى قسمين، هناك خلطة أعيان وخلطة أوصاف. ما معنى خلطة أعيان؟ خلطة أعيان يعني أن يكون المال مشتركا بين 2 في العين، رجل مثلا عنده 80 شاة ومات وخلف 2، خلف ابنين، فهؤلاء الأبناء لهم الحق في هذه التركة يأخذ كل واحد منهم 40 40، إذا طار عليه الحول يخرجون مقدار 80 وهو شبه. هذه خلطة أعيان. لماذا سميت خلطة أعيان؟ لماذا؟ لأنهم مشتركون في ذلك المال عينا، يعني مو صفة. كما انسفد 80 تتسفد 80 هذا، بيقول أنه ميز بينهما، ما تقوليش هذا كبشي وهذا كبشي. هذه اسمها خلطة الأعيان، وخلطة الأعيان تكون بالإرث كما تكون بالشراء، إما أن نكون قد ورثنا ذلك وإما أن نشري. نروح احنا زوج ونشري قاطع من الغنم فيها 40، هذه تسمى خلطة أعيان. وتأتي خلطة أوصاف وهي النوع الثاني. خلطة أوصاف هي أن يتميز كل مال عن الآخر، كل مال يتميز عن الآخر. مثال ذلك، أنا نجيب 20 شاة وانت تجيب 20 شاة، أنا ما أعرف الشيان تاعي وأنت تعرف الشيان تاعك، ونخلطه. لو نقدر أن 20 شاة تاعك ماتت، ما تقوليش أنت راني شريك في 20 تاعي، ماتت أنا لا ضمان عليه. بخلاف خلطة الأعيان، خلطة الأعيان مثلا احنا شرينا بمال واحد 40 شاة، إذا ماتوا 20 نبقاو احنا في ذيك السنة وفاتوا 20، أنت عندك 10 وأنا عندي 10. لكن خلطة الأوصاف لا، خلطة الأوصاف معنى أنا نشري نجيب المال تاعي وأنت تجيب المال تاعك، وأنت تعرف المال تاعك وأنا أعرف المال تاعي. لو ماتت مثلا 20 شاة تاعك ماهيش تاعي، أنت ليس عندك نصيب، خلاص راح نصيب تاعك. هذا يسميه العلماء خلطة الأوصاف، وهذه خلطة الأوصاف لا تكون إلا بأمور مشتركة، من بينها أن تكون برعة في مكان واحد. يعني كيف نشتركوا في الغنم أو البقر؟ قال العلماء إنما هذه الخلطة خلطة الأوصاف تجب بأمور أو تشترك بأمور. أن ترعى مرعا واحد، يعني هذه الغنم اللي عندي، أنت عندك 20 وأنا عندي 20، ترعى في مكان واحد، تذهب جميعا وترجع جميعا. الأمر الثاني المسرح، أي يسرحنا جميعا، يخرجوا للمسرح يخرجوا جميعا، ماشي 20 تاعك تخرج وحده و 20 تاعك تخرج، يعني عندهم راعي واحد، يذهبون جميعا ويرجعن جميعا. الأمر الثالث المراح أو المراح. وش معنى المراح؟ هو مكان المبيت، ماشي لما يصرحوا الغنم تاعك يروحوا الكوري تاعهم ويعني وتعيد يجيو لعندي، لا لازم يباتوا في مكان واحد. وكذلك المحلب، يعني أن يحلبون في مكان واحد، يعني هذا شرط صعب. والخامس أن يكون عندهم فحل واحد مشترك، يعني فحل يلقح إناث تاعك وإناث تاعك. هذه تسمى خلطة أوصاف، هذه خلطة أوصاف تصير المال مال واحد. ولهذا إذا وجبت الزكاة الإنسان يخرج ما يجب. ولكن هنا قد تأتي مسألة أخرى لها أهمية أيضا. لو أن هذه الإبل مثلا عندنا هذا الخليط، أنت عندك 20 وأنا عندي 20، تجب فيها شاة واحدة، إذا جاء العامل على الصداقة ماذا يأخذ من 40؟ يأخذ شاة واحدة. لكن شاة واحدة لابد يأخذ واحدة من تاع واحد، إما أن يأخذ تاعك وإما يأخذ تاعك، وربما قد يقع الظلم على أحد. كيف يفعل؟ قال وهنا ينبغي أن وما كان من خالطين أن يتراجع بالسوية. معنى أن يتراجع بالسوية هو هذاك العامل يأخذ شتع واحد منهم، وهذا في مخدس الشتع داعه يعود يخلص صاحبه. إذا كانت هذه الشتع قيمة مثلا ب5000 دينار يعطيله 250,000 ونأخذ يدي 250,000. لماذا؟ خاطر خذ الشتع داعه وهم مشتركين في المال، فلابد يخلصوا بالقيمة، يعني نصف تاع الشاة. هذا فيما يتعلق بالمسألة ولا يجمع بين مفترق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ثم قال المؤلف ولا شيء فيما دون الفريضة. هذا أمر معلوم، لا شيء فيما دون الفريضة، يعني إذا لم يصل النصاب فلا زكاة عليك إلا أن تتطوع بذلك. ولا خلاف بين ذلك بين أهل العلم، لو أن الإنسان عنده 39 شاة لا تجب عليه الزكاة إلا أن يتطوع، وهذا أمر مما يسره الشارع على الناس. ثم قال ولا في الأوقاف ولا في الأوقات. الأوقات جمع وقف. وش معنى الوقف؟ هو بين الفارضتين أو بين النصابين. وقف ذكرناه. هذا الشارع عافى عنه. الوقف مثلا يعني 6 و 7 و 8 و 9 هذا اسمه وقف. هذا اللي زكت عليه كثير. ولا في أوقات شيئا. وهذا رحمة ورعفة بمن؟ بالناس. لا يخرج. ولا في الأوقات شيئا. لأنه ثبت في الحديث أنه قال من حديث معاذ وزعم أن الأوقات لا فريضة فيها. هذا خلاف للذهب والفضة. الفضة والذهب لو زاد مثقالا تزيد. الزكاة مقدار الزكاة يزيد. كذلك الحبوب والثمار إذا زادت في الميزان تزيد أيضا في الزكاة. لكن في الأنعام لا. في الأنعام مثلا 5 لو الإبل لو زيد 6 7 8 يبقى نفس المقدار. حتى يتسع. وفي الغنم أكثر هنا انظر. من 201 إلى 399 يعني نفس المقدار. تخرج 6 شيع. هذا يسمى الوقت أو الأوقات. ولا في الأوقات. وما كان من خالطين فيتراجع بالسوية. وهذا ذكرناه. أنا عندي 20 شاة وأنت عندك 20 شاة. الواجب أن نخرج شاة واحدة. تيجي العامل ياخذ شاة تاع واحد منا. إذا أخذت الشاة بتاعك أنا أعطيك نصف القيمة. يتراجعاني بالسوية. وهذا ثابت في حديث البخاري في كتاب الصدقة الذي ذكرناه. لأن مجرد خلط الشريكين يصير المال كل واحد. ثم قال ولا تؤخذ هريمة. كما في كتاب أبي بكر الصديق. لا تؤخذ الهريمة أن العامل لما يأتي ليأخذ ما يجب من الزكاة لا يأخذ الهريمة. والهريمة هي التي كبر سنها يعني كبيرة جودة بحيث لا تنفع صاحبها يعني الآخر. هذا فيه إضرار بالفقير فلا يعطيه الكبيرة. ولا ذات عواء أو عواء وتقرأ كذلك بكسر عواء. ذات عواء قالوا هي العوراء يعني عوراء العين. وقالوا هي المعيبة يعني العيبة. وقالوا هي المريضة البي المرضها. هذه ما يعطيهاش الإنسان المزكي. وعلم فرق. قال إذا قلنا عوار فالمقصود بها المعيبة اللي عندها عين. وإذا قلنا عوار بالضم فمعناها العوراء عوراء العين. إذن عوراء العين لا يعطيها المزكي لأن فيها إضرار بالفقير. ولا عيب يعني الشاة التي فيها عيب. ما هو العيب؟ يعني كل عيب يعرف عند المربين الذين يعرفون المواشي يعرفون بأن هذه فيها عيب وأن ما في تلك الشاة يعتبر عيب يعني عرف عندهم فهذه لا تزكى ليس لا يخرج منها. لماذا؟ لأن اللي فيها عيب كأن الإنسان أراد أن يتخلص منها. والإنسان إذا جاد إنما يجود بالكريم يجد بالصحيح بالسليم حتى لا يضر الآخر. هذه ذات عيب. وتدخل فيها كذلك الدارينة. ما معنى الدارينة؟ الدارينة قال العلماء هي الجرباء لأنها ذات عيب أيضا. الشاة اللي عندها الجرب هذه أيضا لا تزكى. ولا الشرط اللئيمة. الشرط قال العلماء هي صغار الشياة وشرارها يعني هذيك نقولوا للتعبط بالذات يعني شر. هذه ايضا لا تزكى. صغار المال وشراره. وكذلك اللئيمة. اللئيمة قالوا هي البخيلة باللبن ما عندها اللبن او لا تطرق من يحلبها. هذه ايضا لا تزكى. وقد ثبت هذا في حديث ابي داود في السنن باسناد جيد. ثم قال ولا اكولة. أكولة فسرت بمعنيين. قالوا إما أنها العاقر من الشاة يعني عاقر لا تلد فهذا معنى الأكولة وهذا اختاره الشوكاني. وهناك تفسير ثاني وهو الأشهر أن الأكولة التي تسمى لأجل أن تؤكل لأن هذا في إضرار بصاحب المال. هو سمنها بشيء كلها وانت تجد بها يعني تعتبر من كرائم الأموال فلا تأخذها. دقيقة ممكن. ولا أكولة. ثم قال ولا ربى. ما معنى الربى؟ يعني التي تربى في البيت من اجل لبنها. التي تربى في البيت لأجل لبنها، هذا لا تقولها أنت لأن في إغراض صاحب المال. وفسرت كذلك الربا بأنها يعني التي تربي ولدها، اللي ما زال عندها ولدها فهذا لا يجوز أخذه، لا تعطيها. لماذا؟ لأن فيها إغرار في ابنها فتتركها. ففسرت الربا التي تربى في البيت لأجل لبنها أو تربى في البيت من أجل صغيرها. ثم قال ولا ماخذ، ولا ماخذ بمعنى حامل، لأن إذا تدي الحامل راح تولد ربما تدي زوج ولا ثلاثة، فهذا إغرار بصاحب المال، إذا كانت حامل فلا تأخذها. ثم قال وأخيرا ولا فحل غنم، ولا فحل غنم يعني لا ينزو عليها. لماذا ما تديلوش الفحل؟ لأن الفحل يحتاجه لكي يلقح سائر النعاس والشياء، فلا تأخذ لأن المالك قد يحتاجه حتى وإن لم يكن من الخيار. فهذه الأمور لا تؤخذ، لا ذات عوار ولا عيب ولا أكولة ولا ربا ولا ماخر ولا فحل غنم. هذا ما ذكره المؤلف في زكاة الحيوان، وما كان من سؤال أو إشكال سوف أجيب عليه إن شاء الله في 5 دقائق بعد سماعنا للأذان. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الرحمن الرحيم. هناك مسألة يعني قد فلتت مني لما تكلمت عن هذه الأنصبة وما يجب إخراجه منها. فمثلا إنسان وجبت عليه حقة، عنده 46 من إبل وجبت عليه حقة، يعني عندها 3 سنوات وداخلة في الرابعة، لكن ليس عنده حقة، ماذا يفعل؟ عنده مثلا بنت لابون ما عنده حقة في الإبل ده، وأنا أوجبنا عليه أن يخرج الحقة، ماذا يفعل؟ هنا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتاب أبي بكر في حديث أنس بن مالك، إذا كان عنده حقة وجبت فيه حقه حقة، ولكن هو عنده ابنة لبون، يعطي ابنة لبون ويضيف معها شاتان أو 20 درهما، يضيف معها شاتان أو 20 درهما. لماذا؟ لأن الحقة أغلى من ابنة لبون فيعطي، لا يجب عليه أن يخذ الحقة لأنه اللي يستعيده ما يذهب يشتريها، يعطي أقل منها ابنة لبون لكن يزيد معها كم؟ شاتان أو 20 درهم. واختلف العلماء هل هذه 20 درهم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي تقويم أم تعيين؟ هل لازم يعني 20 درهم أم أنها تقويم؟ يعني اختار العلماء ومنهم الشيخ بن عثيمين على أنها تقويم وليس التعيين، بمعنى احنا نعطيه مثلا شاتان وبعد ذلك نقيمه قيمة 20 درهم الآن، يعني نقيم هذه الحقة كم تسوى مع ابنة لابو كم تسوى وندخل معها الشاتان وما يبقى نعطيه، قد يكون مثلا الآن عندنا 100,000 أو 200 أو 300، يعني نقوم الباقي. لو حصل العكس مثلا، لو حصل العكس أنا تجد عندي ابنة لابون وخرج ابنة لابون لكن ما عندي لابون، عندي حقة، أنا القضية تعكس، نعطي الحقة والعامل يعطيني شاتان، أو ما يقوم يعني مقام شاتين يعني 20 درهم حتى لا يعني لا تظلم ولا تظلم، إذا ما عنديش نعطي أقل هو يعطيني العامل يعود رجال. ولهذا قال هذا إذا اشترى 50 إبل كلها ابنة مخاض فمر عليها الحول فكيف يخرج الزكاة؟ عنده ابنة مخاض يخرج ابنة مخاض، إذا ما عنده وجب مثلا عليه الحقة، الحقة هنا يخرج ابنة لابون أو ابنة مخاض ويعطي الفارق، هذا يسمى الجبران أو يسمى الجبار. والجبران هذا قال العلماء إنما يكون في زكاة الإبل خاصة لأنه وردت به السنة، أما في البقر وفي الغنم فلا يكون هناك جبران. الجبران هذا يكون في ماذا؟ يكون في الإبل خاصة، لأن الإبل له أنواع كثيرة، فيه ابنة مخاض وفيه ابن لبون وفيه ابنة لبون وفيه الحقة وفيه الجذع، أما في البقر أو في الغنم فليس فيه تنوع، إلا في البقر يوجد التبيع والمسنة وفي الغنم توجد الشبيه فقط. قال إذا كانت له 5 إبل ولا يوجد عنده شاة ماذا يفعل؟ فهل يعطي المال؟ هذا إذا لم يكن عنده شاة يعطي ما يقوم مقام الشاة، يعني تقويما وليس تعيين. هذا قال إذا كان عنده عند شخص 29 بقرة و39 شاة فهل يزكي البقر وشاة معا؟ يعني يجمع، لأن هنا لا يجمع البقر والغنم والإبل لا تجمع لبعضها البعض. لو أن إنسان مثلا عنده 29 بقرة وعنده 39 شاة لا تجب عليه الزكاة، ما يجمع 29 39 لأنهما مختلفان في البقر وحده والغنم وحده. لكن لو كان إنسان عنده معز وعنده غنم، يعني عنده كباش وعنده معز، هذا يجمعهم وصف واحد وهو الغنم. فلو مثلا عندك انت 30 كبش وعندك 10 معيز تخرج الزكاة، لأنه يعني يجمعهم الغنم. وهنا ماذا تخرج؟ تخرج معزة ولا كبش؟ الإنصاف أنك تخرج الكبش لأن الأكثرية عندك 30. لو عندك 30 معزة وعندك 10 كباش خرج معزة، لأن الأكثرية فات في الماء حتى لا يكون إضرار به. قال هل يجوز الإخراج عندما يكون له 39 شاة وحمل؟ 39 شاة حتى تكون عنده 20 حمل لا تخرج الزكاة، لكن قبل حلول الحول لو ولدوا لك زوج ولا وحدة وعندك 40 خرج. حتى يكون عند هذه النهار وبلغ الحول أصبح عندك 40 شاة، لكن وصل الحول وانت عندك 39 والاخرين كامل حوامل مش غير وحدة لا زكاة عليك، لأن المعتبر هو العدد عند بلوغ الحول. قال هل تجب الزكاة في كل من خطط الأعيان وخطط الأوصاف أم أن هناك فرق بينهما؟ تجب الزكاة في خطط الأعيان وفي خطط الأوصاف إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب، سواء كان هذا المال احنا شرينا يعني بالدراهم شريناه ومشاركين فيه، ولا أنا عندي مال وأنت عندك مال وخلطناه، تجب الزكاة. إذا كان الزرع زرعته لتستفيد منه أنت والحيوان هل تجب الزكاة؟ يعني في مال تجب الزكاة. ماذا؟ إذا كان هذا الحيوان يأكل من الزرع الذي زرعته أنت فلا تجب الزكاة، لأن شرطنا في زكاة الحيوان أن تكون سائمة، يعني صرع الكلى في غير ما زرعته أنت، هذا شرط ذكرناه. أما زكاة البقر فشيء معروف، يعني هذا السائل من سأل عن زكاة البقر فهو سهل، يعني في كل 30 تخرج تبيع، وفي كل 40 تخرج مسنة فقط وتمشي على العملية. في كل 30 عندك تبيع اللي عنده سنة ودخلت الثانية، وفي كل 40 تخرج مسنة، عندك 70 عندك العملية تبيع ومسنة 30 و40، العملية بسيطة جدا. قال رجل لم يخرج زكاة ماله في سنوات مضت، وبعد التزامه يسأل هل يجب إخراج تلك الزكوات في ذلك المال البالغ النصاب، مع العلم أنه يجهل مقدار تلك الأموال التي ربحها؟ من لم يزكي مثلا لسنوات تجب عليه الزكاة إذا ظهر بعد ذلك، لأن هذا دين ودين الله حق أن يقضى. إنسان عنده 4 سنوات ما زكاش وكان عنده النصاب فيخرج لمدة 4 سنوات التي لم يخرجها. إذا كان يعرف النصاب، النصاب سهل موجود، أنا عندي قائمة على الأنصبة كلها من أربعة أجزاء 260 ونطلع من قبل 260 ما على بال جدول، هذا موجود يعني عنده دراهم في مشكلة زكاة سهل شيء خالص. لكن تبقى المال هل كيف شيء قدره يحكم على الغالب، يجتهد يجتهد ويقدر، لازم يخرج عن السنوات التي لم يزكي فيها. نعم هذا ذكرني بشيء، يعني قال الأوقات التي ذكرت أوقات الحلقات هي السبت والاثنين والأربعاء، يعني الأوقات أوقات الدروس يعني غيرت إن شاء الله. بداية من الأسبوع القادم يوم السبت إن شاء الله يكون درس العقيدة، ويوم الاثنين درس التفسير، ويوم الأربعاء درس الفقه، هذا الذي لا يتغير. هذا هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ هذا يأتي الجواب عليه لاحقا لأنه في آخر فصل في كتاب الزكاة. قال إذا استلف أحد المبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول فهل يزكي صاحب المال أو الذي استلفه؟ هذا يجب إخراج الزكاة على كل واحد منهما إذا كان يبلغ نصابا، لأن بعض الناس يخطئ يقول لك أنا إذا استلفت المال الواحد ومن بعد ذلك وجبت عليه الزكاة، إذا زكى على ذلك المال يقول هو مالي موجود معه فأنا إذا رجع لي المال أخرج عليه الزكاة، خطأ. هو مكلف بإخراج الزكاة إذا كان عنده نصاب، وأنت أيضا مكلف بإخراج الزكاة عنده نصاب، ولا تفهم أن ذلك المال يعني الذي استلفته مزكى، بمعنى أنه إذا رجع إليك لا تزكيه. هو يزكي إذا كان عنده بلغ النصاب، وأنت تزكي أيضا إذا بلغت النصاب. لا تنظر هل زكى هو أم لا، لأنه قد لا يزكي وأنت لا تعلم، أو زكى ولم يزكيه وأنت تعلم أنه زكى. فهو يخرج المال إذا كان عنده نصاب، وأنت إذا رجع إليك المال أيضا تخرج الزكاة. هذا معروف. وذكرنا الفرق، إذا كان هذا المال عند مماطل أو محسر ولم يعطيك المال لمدة هذا 5 سنوات، إذا أرجع لك المال تخرجه لسنة واحدة، ما تخرج كل سنة، لأنه ليس بيدك، لأنك لا تملكه. سؤال أيضا في بيع الذهب وكذا والزكاة، هذا أجيب عليه الحصة القادمة بحول الله عز وجل. هل يجوز زكاة الخصام؟ زكاة الخير قلنا لا زكاة فيها. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في 3 من الحيوان، وهي الإبل والبقر والغنم. زكاة عروض التجارة هذه ما تكلمنا عليها، فلا نتعجل. عروض التجارة كيف نخرج هذه الزكاة أو لا نخرجها، هذه يأتي الكلام عليها لاحقا إن شاء الله. هي النوع الرابع من أنواع الزكوات، نتكلم عليها إن شاء الله في حينها، وماذا قاله العلماء في هذا الموضوع. وإلى ذلك من حين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من المستفيدين من قول سيدنا حسنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا